وآخر يقول: أنا شاب سعودي قبل هدايتي درست في أمريكا وتزوجت كتابية، وبالواسطة أحضرتها إلى السعودية وهي قريبة الآن. أنا شاب سعودي قبل هدايتي درست في أمريكا وتزوجت كتابية، وبالواسطة أحضرتها إلى السعودية وهي قريبة الآن من الإسلام. وأنا الآن التزمت وأعطيت لحيتي وقصرت ثوبي وتذكرت المسلسلات وتركت المسلسلات والغناء، ولكن وجود زوجتي ما أعرفش بإخراج، والرسول أمر بإخراج الكفار من الجزيرة، ما العمل؟ ولو ذهبت أنا لمكة هل تذهب معي؟ وأنا مستحيل أن أطلقها لعل الله يهديها، وإني أخذتها بكر محافظة، وأنا محتار، ووصلت من أمريكا إلى الآن بقى لي 5 أشهر، ماذا أعمل؟ عليك أن تجتهد في أسباب إسلامها، وأن تسأل الله لها في سجودك وفي آخر التحيات وفي الأوقات الأخرى أن الله يهديها للإسلام ويجعلك مباركة، وإذا هدى الله على يديك فلك مثل أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود يدعوهم إلى الله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من سبع. نعم، عليك أن تجتهد في أسباب هدايتها، نصحها كثيرا بالأسلوب الحسن، تبين لها محاسن الإسلام، وتستعين بالله من بعض الشباب الطيبين وبعض العلماء ينصحونها ويوجهونها، أو بعض المعلمات الطيبات ينصحونها ويوجهونها، وأبشر بالخير سيهديها الله إن شاء الله ويعمون عليها بالهداية. فإن استمرت الباطل فارقها، ردها إلى أهلها، أو انتقل بها إلى بلاد أخرى غير الجزيرة العربية. الرسول أوصى بإخراج الكفر منها عليه الصلاة والسلام، لكن الله سيهديها إن شاء الله قريبا، أبشر بالخير إن شاء الله. آمين. سيهديها إن شاء الله، نسأل الله لها الهداية. اللهم آمين. نسأل الله لها الهداية ولك الهداية أيضا ولنا جميعا. اللهم آمين. ولا تروح إلى مكة، لا تروح إلى مكة حتى تسلم. أيوه. الله حرم دخول الحرام على المشركين جميعا. فلا يقرب من الحرام حتى يعني عامها معناه.